طلع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في واحة محمد صلى الله عليه وسلم، نتلقى المنهج والطريق والأخلاق والسلوك والتصورات وكل شيء نأخذه من هذه المدرسة العظيمة ومن هذا النبي العظيم الذي أتانا بشرعة الإله. فدائما أقول أحبتي أن كلام محمد صلى الله عليه وسلم لا يمثل آراء مفكر أو وجهات نظر أو مسلك من المسالك، يعني هناك مسالك أخرى يمكن أن تختارها، بل هو الوحي الإلهي، الشرعة الإلهية بكل عظمتها التي تعلم حقيقة هذا الإنسان وما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه. قبل أن أجلس يعني أن ألج في الحديث اليوم، الحديث العاشر، أحيانا الإنسان أحبتي في حياته تأتيه خطرات في الصباح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصبح منكم آمنا في شربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا أمر ينبغي علينا أن نستحضره، لأننا نتناسى النعم التي نحيا فيها. إنسان أحبتي، يعني عندما تنام البارحة وأنت آمن في بيتك، وأنت تملك قوت عيالك، وأنت معافى في بدنك، لا يوجد أمراض مزمنة أو أمراض تؤدي إلى الوفاة وما شابه ذلك، تذكروا أحبتي كم من إنسان بات ليلة البارحة وهو مهموم حزين، لربما خلف القضبان، لربما في مناطق صراع، لربما فقد حبيبا أو فقد أنيسا في هذه الحياة الدنيا. وكم من إنسان بات البارحة وهو يفكر كيف يحصل قوت عياله ولا يملك شيئا من متاع الحياة الدنيا. وكم من إنسان بات البارحة وهو على سرير المرض ولا يدري هل يدرك الصباح أو لا يدرك الصباح. وأنتم الحمد لله نحن جميعا نمنا بعافية في ديننا ودنيانا، والنعم أحبتي لا يعقلها الإنسان إلا إذا فقدها، هذا هو الواقع. يعني كما قال ابن حزم الظاهري رحمه الله عليه: الإنسان لا يدرك نعمة الغنى إلا إذا ذاق طعم الفقر، ولا يدرك نعمة الشبع إلا إذا ذاق طعم الجوع، ولا يدرك نعمة الأمن إلا إذا ذاق طعم الخوف. فهذه نعم عظيمة تشملنا في حياتنا، علينا أن نحسن شكرها وأن نعرف حقها وأن نؤديها إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان أحبتي لربما يصاب بهم يسير، اختبار جامعة أو فاته شيء بسيط جدا من متاع الحياة الدنيا، يشعر بأن الدنيا أغلقت في وجهه، وهذه نظرة خاطئة. إذا كان بلاءك أخي الكريم يسير، فتذكر من هو أصحاب البلاء الشديد. إذا كان فاتك شيء يسير من متاع الحياة الدنيا، تذكر أن هناك أناس لا يملكون شيئا. إذا فاتك شيء من الأمن وشعرت بشيء من الهم، تذكر أن هناك أناس في مناطق الصراع يحيون ليلهم لا يعرفون هل يصبح عليهم الصباح أم يكونون تحت الأرض. فهذه نعم عظيمة والله شملنا الله سبحانه وتعالى بها، ونسأل الله ألا يحرمنا منها. وذلك كان من دعاء محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا الدعاء على المسلم أن يحرص عليه، يحرص: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الحمد لله على ما أنعم. موعدنا اليوم أحبتي مع الحديث العاشر والحادي عشر بإذن الله. الحديث العاشر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى في خطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أحبتي هذا الحديث هو حديث كلي آخر من جوامع الكلم التي أتيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو أيضا قاعدة من قواعد قبول العمل في التصور الإسلامي. هذا كلام جملي، أن هذا الحديث من أحاديث التي تتكلم عن قواعد قبول العمل في التصور الإسلامي، لذا عده كما مر معنا أبو داود السجستاني رحمة الله عليه ربع الإسلام، يعني أحد أحاديث ينطلق منها الإسلام في الفكر. الآن أحبتي في المجالس السابقة بينا أن شرط قبول العمل أمران، ما هو الشرط الأول؟ أولا صلاح النية، وقلنا والهدف النبيل، وهذا ما دل عليه حديث إنما الأعمال بالنية. الشرط الثاني لقبول العمل في التصور الإسلامي، أيوة، أن يكون العمل موافقا للشريعة، وهذا ما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما أن هناك أحبتي شروط لقبول العمل، هناك في المقابل موانع تمنع أن يقبل العمل وأن يرفع عند الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الشخص مخلصا في عمله لله سبحانه، ويكون عمله موافقا للشريعة، ومع ذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى. طب ما هو السبب؟ يعني رجل مخلص في عمله، ثانيا عمل موافق للشريعة ليس بدعة، ومع ذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى. السبب في ذلك أحبتي هو قيام مانع من موانع قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يركز على مانع من هذه الموانع، ألا وهو الكسب الحرام. فالكسب الحرام أحبتي من موانع قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. ما تعرفوا ما هو الكسب الحرام؟ الكسب الحرام أحبتي إنسان يتعامل بالربا، إنسان يبيع منتجات محرمة، إنسان يقتات على أموال الناس يسلبها، هذا كلها شكل من أشكال الكسب الحرام. الكسب الحرام مفهوم عام لأي شكل من أشكال أخذ المال بطريقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وحينما نقول أحبتي إن الكسب الحرام يمنع قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى، فلا نقصد بنفي القبول انتفاء الصحة عنه. ونركز معي شوي، لا لا، لما نقول أن العمل لا يقبل عند الله لا نعني بهذا أن العمل ليس صحيحا، بل العمل قد يكون صحيحا مستوفي لشروطه وأركانه. يعني شخص صلى والحمد لله أتى بكل أركان الصلاة وكل شروط الصلاة، ما عنده أي تقصير، فالآن هذا العمل اسمه عمل صحيح. طب ما فائدة صحة العمل؟ أن تبرأ الذمة وأن لا تؤثم على تركه، لكن صحة العمل لا تعني أن عملك مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو معنى نفي القبول عن العمل يا شيخ؟ إذن هناك فرق بين مفهوم صحة العمل ومفهوم قبول العمل. فقد يكون العمل صحيحا، أي مستوف للشروط والأركان الشرعية، تبرأ به الذمة ويسقط إثم ترك العمل، لكنه لا يكون مقبولا عند الله سبحانه. ومعنى نفي القبول أحبتي أن هذا العمل الذي عملته وإن كما قلنا لم تؤثم على تركه لأنك فعلته في النهاية، لكنك لا تثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى، ولا ترتقي به في الدرجات، ولا يجعلك الله عز وجل بسببه من المقربين. هذا العمل يا صاحب الكسب الحرام الذي عملته وإن كان مستوف للشروط والأركان، لكنه لا يقبل، بمعنى أنك لا تثاب عليه ولا يرتفع عند الله سبحانه وتعالى ولا تزداد به قربا منها. الآن أحبتي الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الآن نحن نعمل الأعمال الصالحة من أجل القرب من الله، من أجل أن ننال الثواب والرفعة وأن يباهي بنا الله عز وجل الملائكة. كل هذه المقامات لا يحصلها صاحب الكسب الحرام، لا يحصلها. تخيلوا عظم الكسب الحرام في الشريعة الإسلامية: لا ثواب على أعمالك، لا رفعة لك عند الله سبحانه وتعالى. طب إذن يا شيخ إيش فائدة عملي؟ إذن أنا لا، في فائدة لعملي بدك تعمل، ليه؟ إيش فائدة عمله؟ أيوة، تبرئ الذمة، يعني أنت تبرئ ذمتك بهذا العمل، ويرتفي عنك إثم الترك، وانتفاء إثم الترك شيء، وأن تحصل الثواب شيء آخر. فانتفاء إثم الترك نعم ذهب عنك، وبرئة الذمة عند الله، ولن يسألك الله لماذا لم تصلي، أنك صليت، لكن لن تنال ثوابا. وهذا يكفي هذا ضياعا أحبتي، أن الإنسان يجلس طوال العمر يصلي ويزكي ويصوم ويؤدي الأعمال، لكن بسبب أنه في كسب حرام يحرمه الله عز وجل من الثواب، ويحرمه من الرفعة، ويحرمه من القبول، ويحرمه من أن يباهي به ملائكته. كل هذه المقامات الرفيعة التي نسعى جميعا لتحصيلها، صاحب الكسب الحرام ممنوع منها، وهذا أمر عظيم. لذلك علينا أن نفرق بين أن نقول أن صاحب الكسب الحرام لا يقبل عمله عند الله، وبين أن نقول صاحب الكسب الحرام عمله صحيح، عرفتم الفرق بين المفهومين؟ عمله صحيح من ناحية الشروط والأركان تبرأ به الذمة، لكن من حيث الرفعة والدرجات وأن يباهي بك الله الملائكة والقرب منه فهذا كله حجب عنه، نسأل الله السلامة والعافية. طب يا شيخ ما هو الدليل على كلامك من هذا الحديث؟ يعني ما هو الدليل من هذا الحديث على أن صاحب الكسب الحرام لا تقبل أعماله عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يثاب عليها؟ هناك عدة مؤشرات في هذا الحديث تدل على هذه القاعدة. المؤشر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في بداية الحديث؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ما معنى وصف الله عز وجل بأنه طيب؟ سؤال. تفضل. له صفات طيب. أنت أعطتنيش، أنت فسرت الطيب بالطيبة. صحيح. أنا أريد التوضيح. نعم. صحيح. إيش صحيح؟ طيب. يعني لا دق أن الله طيب، أن الله صحيح. لا شوية بدك عبارة أدق شوي. طيب اللي هو كل شيء محمود. يعني اقتربت أنت من الإجابة. الطيب أحبتي هو الطاهر من العيوب والنقائص والخبائث. الطيب ما هو؟ الطاهر من العيوب والنقائص والخبائث. فالله عز وجل موصوف بأنه طيب، أنه تقدس شانه وتنزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل خبيثة عز وجل. وإذا كان الله عز وجل موصوف بأنه طيب، لاحظوا المقارنة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن الله طيب، يعني بما أن الله طيب، بما أن الله طيب إذن هو لا يقبل إلا طيبا. فكما أنه سبحانه موصوف أنه طيب أي طاهر من العيوب والنقائص والخبائث، إذن هو لا يقبل إلا الطيبات الطاهرات من العيوب والنقائص والخبائث. لهذه الفكرة انظروا التلازم بين اسم الله سبحانه وتعالى وأثر هذا الاسم. إذن بما أن الله عز وجل موصوف بأنه طيب، تجليات هذا الاسم في الحياة الدنيا ما هي؟ أنه سبحانه وتعالى لن يقبل إلا الطيبات من الأقوال والأفعال. وكلمة لن يقبل إلا الطيبات هذا مفهوم عام، يعني لن يقبل إلا الطيبات من العقائد، ولن يقبل العقائد الخبيثة التي لم تؤخذ من معين الكتاب والسنة، وإنما أخذت من أفكار الغرب ومن أفكار الفلسفة ومن أفكار زرادشتو والهند وغير هذه الأفكار المغلوطة التي لا علاقة لها بمفهوم الإسلام، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. ولو أفنى الإنسان عمره في تأصيلها وتفريعها، العقيدة التي يقبلها الله هي العقيدة الطيبة، لأنه سبحانه لا يقبل إلا طيبة. كذلك لا يقبل إلا الطيبات من الأعمال سبحانه وتعالى. فالأعمال الخبيثة والخبث قد يكون بخبث النية وقد يكون بخبث العمل نفسه، هذه الأعمال الخبيثة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. كذلك بما أنه طيب فهو لا يقبل إلا الطيبات من المكاسب، وهذا هو أهم شيء في الحديث، وهذه النقطة التي نركز عليها. بما أن الله طيب إذن هو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيبات من المكاسب. فالمال الحرام لا يقبل الله عز وجل منك كسبه، لا يقبل الله منك كسبه. ترى أحبة الإنسان لما يكسب المال لقوت عياله هو مأجور، يعني أنت لما تذهب لوظيفتك من الصباح للمساء وتتعب، ترى لا تظن أن هذا الأمر هدر، يعني ما عليك أجر بس أجرك في الصلاة. بالعكس الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل دينار دينار تنفقه على عيالك. والإنسان أو النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عد الإنفاق على العيال من الجهاد في سبيل الله. فلا تستقل أنك تذهب وتتعب من أجل أن تعصر قوت العيال وتقول والله هذا راح اليوم، لا ما راح. إذا كانت نيتك صالحة الله سبحانه وتعالى يرضى ويرفعك عنده في جنات النعيم. لكن صاحب الكسب الحرام لا يثاب على كسبه، يعني صاحب الكسب الحلال ربنا يعطيه ثواب على الكسب، لكن الذي كسبه بيع المحرمات، الذي كسبه من بيع المحرمات، هل هذا الكسب سيثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى؟ بالعكس هو سيؤثم عليه. فالمال الحرام الله عز وجل لا يقبل منك كسبه. ثانيا، لا يقبل أي عمل فعلته به من الصدقات وبنى مسجد أخونا وعمل وقف وحط اسمه، هذه كليات الأعمال هباء لم ترى، لأنها فعلت بالمال الحرام. فمن فعل قربة بالمال الحرام من الصدقات وبناء المساجد والأوقاف وكفل الأيتام، للأسف يضيع وقته، يضيع وقته، لن يقبل منك أي شيء، لأنك فعلت كل هذه بالمال الحرام، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. الأمر الثالث الخطير أن الله سبحانه لا يقبل طاعة من جسد غذي بالمال الحرام. هذه هي النقطة التي أركز عليها، لأن كثير من الناس لا يعقلها. الله عز وجل لا يقبل طاعة من جسد غذي بالمال الحرام. فصلاتك غير مقبولة، مش معنى غير مقبول مثل يقول الشيخ ما صليش، لا بدك تصلي يا صاحب الكسب الحرام حتى تبرئ الذمة، لا تسأل عن الصلاة أمام الله، لكن صلاتك غير مقبولة لا تثاب عليها. صيامك أنت أديته بجسد غذية بالحرام فصيامك غير مقبول. الحج حجك أليس تؤديه بالجسد؟ حج غير مقبول عند الله لأنه بجسد غذية بالحرام. فالموضوع أحبتي خطير جدا والله. يعني بعض الناس يظن قضية كسب المال الحرام من الفروع التي يمكن أن تتجاوز في الشريعة، والله عز وجل يعني سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان، لا لا، الشريعة دلت على عظم هذا الموضوع، والله سبحانه وتعالى لعظم هذا الموضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنبياءه كما أمر عامة الناس بهذا الموضوع، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وانت ايش تفهم من هذا القرن من هذا وهذا الاقتران؟ ايش تفهم عظم هذا الامر ان الله يصرح بذلك للانبياء، بدكم تعملوا هيك يا الانبياء، والانبياء هم خيره الله وصفاته افضل الناس، ومع ذلك الله يصرح لهم باهميه الكسب الطيب كما صرح بذلك لعوام الناس. هذا الاقتران يدل على عظم هذه المساله في الشريعه وانها ليست من فروع الدين. لذلك ابو داود السجستاني كان دقيقا حينما عد هذا الحديث ربع الاسلام، إن يا جماعة الخير الناس اللي بتعمل وبتتعب إذا كان كسبك حرام ترى أنت بتضيع وقتك في قضية الثواب، يعني لن تحصل ثوابا، وإنما يعني اعمل من أجل أن تبرئ الذمة وألا تسأل أمام الله عن ترك الأعمال، لكن الثواب سيكون موقوفا إلى أن تطهر كسبك، الثواب سيكون موقوفا إلى أن تطهر كسبك. إذن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وهنا السطرات سريعة أحبتي يتعلق ب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علمنا منهجية التعامل مع أسماء الله الحسنى وصفات العلى، وكيف نشعر بتجليات وآثار هذه الأسماء في حياتنا. طب هنا إشارة رائعة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نشعر بتجليات وآثار أسماء الله الحسنى وصفات العلى في حياتنا العملية. فإذا كان الله عز وجل طيب إذن النتيجة ستكون في حياتنا، إيش أثر هذا الاسم في الحياة والصفة؟ أنه لا يقبل إلا الطيبات. طب دعونا نطبق هذه الفكرة على الأسماء الأخرى، ما هي نفس القضية. إذا كان الله رحيما إذن هو لا يقبل من عباده، إذا يحب الرحماء من عباده ولا يحب الجبارين. إذا كان الله موصوف بأنه صبور إذن هو يحب من عباده الذين يصبرون. إذا كان الله عز وجل موصوف بأنه عالم الغيب والشهادة إذن هو يحب العلماء من عباده. إذا كان الله موصوف بأنه حكيم إذن هو يحب الحكماء. وهذا الاقتران كما طبقناه على موضوع الطيب تطبق على سائر الأسماء الأخرى وتظهر تجليات هذا في حياتك. الله سبحانه وتعالى أحبتي يحب من عبيده أن يقتبسوا من نور أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يصح للمخلوق أن يتصف به. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يقتبسوا من نور أسمائه ومن نور صفاته وأن يتمثلوا بها طبعا فيما يصح للمخلوق أن يتصف به. وطريقة اتصاف المخلوق أكيد تختلف عن طريقة اتصاف الخالق، لكنه سبحانه لأنه رحيم يحب الرحماء، ولأنه كريم يحب الكرماء، ولأنه سبحانه وتعالى حكيم يحب الحكماء. فأنت ستشعر بتجليات هذا في حياتك أن الله عز وجل رحيم، إذن أنا لابد أن أكون رحيما في تعاملاتي مع الخلق. الله سبحانه وتعالى كريم وهذا كمال فيه، إذن أنا أستطيع أن أكون كريما وأن أقتبس من نور أسماء الله عز وجل. والله طيب إذن لا يقبل إلا الطيبات، هذه هي الفكرة التي أشير إليها. طبعا هناك أسماء أحبتي لا يليق للمخلوق أن يتصف بها ولا أن يتحلى بطبعها لأنها لا تليق بالمخلوق، مثل المتكبر الجبار القهار، فهذه أسماء لا تليق بالمخلوق. لماذا؟ يعني لا يصح أن تتصف بها أنت أو أن تقتبس منها. يعني الرحماء نعم اقتبستها من نور رحمة الله سبحانه، لكن الجبار المنتقم المتكبر لا يصح لك أن تتصف بها. إنها متعلقة بالمخلوق وقدراته نعم. والمساحات اللي يعملها لا يستطيع أصلاً. نعم يعني لأن المخلوق أحبتي مفتقر، المخلوق مفتقر طبع، خلق الله عز وجل الإنسان فقيرا إليه محتاجا إلى ربه سبحانه، فعلى ماذا تتكبر؟ هي الفكرة. يعني التكبر لا يصلح إلا لإنسان ملك الكمالات العلى ولا يفتقر إلى غيره، والذي لا يفتقر إلى غيره هو الله سبحانه وتعالى، هو الغني. وجميع البشر مهما بلغوا حاكما أو محكوما الكل فقير إلى الله سبحانه، وبما أنك فقير محتاج إلى ربك سبحانه فلا يصح لك ولا يحق لك أن تتصف بالتكبر والتجبر، لأنك في النهاية ضعيف فقير لا تستطيع أن تقوم بشؤونك إذا لم يوفق الله سبحانه وتعالى ويرزقك الخير. فهناك أسماء وصفات لا تليق بالمخلوق بطبعه كمخلوق مفتقر، وهناك أسماء نعم يليق للمخلوق أن يقتبس من نورها كما قلنا كالرحيم والكريم والجواد إلى آخر هذه الأسماء. طيب إذن هذه الإشارة الأولى، هذه الإشارة الأولى التي تدل على أن الله لا يقبل العمل من صاحب الكسب الحرام. إيش الإشارة الأولى؟ أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وهذا مفهومه، يعني عندما تشرح مفهوم هذا أن الله لا يقبل عملا، لا يقبل عملا أدي بالمال الحرام، ولا يقبل عملا من جسد غذي بالمال الحرام، لأن الحديث جاء على عمومه لا يقبل إلا طيبا. وهناك آية في سورة فاطر، من يستحضر لي إياها في الصفحة الأولى؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء. لا لا لا، والكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب. لاحظ قضية الطيب دائما متكررة حتى في الآيات، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلاح العمل وطيب الكلام من شرطه أن يكون الإنسان طيبا في مكاسبه، طيبا في مكاسبه. طب نذهب للإشارة الثانية في الحديث على هذه القاعدة. هذا الحديث في عدة إشارات. ما هي الإشارة الثانية في هذا الحديث؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا من صاحب كسب حرام. ما هي الإشارة الثانية؟ الآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم استحضر آية، يا أيها الرسل، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالآية التي أمر الله بها المرسلين. ما هي الآية؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لاحظوا الاقتران بين أكل الطيبات وعمل الصالحات. وماذا قدم في الآية؟ أكل الطيبات. ما قال الله عز وجل يا أيها الرسل اعملوا الصالحات وكلوا الطيبات، لا، بدأ بأكل الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات بعدين إيش؟ اعملوا الصالحات. الآن طبعا الواو في اللغة العربية صحيح لمطلق الجمع، لكن هذا التقدير لأكل الطيبات على عمل الصالحات يدلل ويعطي إشارة على أن أكل الطيبات هو الأصل الذي تبني عليه بعد ذلك عمل الصالحات. إيش فائدة تقديم أكل الطيبات على عمل الصالحات في الآية؟ لابد هذا التقديم ليس تقديم عشوائي اعتباطي هكذا، هذا تقديم مقصود، أنه أول إشي طيب مكسبك بعد ذلك اعمل الصالحات. طبعا هي ليست قضية مفارقة تماما، يعني أنا وش بروح أطيب مكاسبي أجلس خمس سنين بعدين بدي أعمل الصالحات، لا، هي قضية متقارنة بالتأكيد. أنت المراد، يعني أنت أفهم أصل القضية، أنه أولا ينبغي أن أتحرى الكسب الحلال وبعد ذلك أهتم بقضية عمل الصالحات. يعني بعبارة أخرى، إذا كان كسبي حرام أنا بضيع وقتي قاعد في قضية الثواب، لن أحصل ثوابا، أنا أضيع الوقت في قضية الثواب، أنا لا أحصل ثوابا. فالخطوة الأولى تطيب المكاسب وأكل الطيبات، ثم الخطوة الثانية الاهتمام بالأعمال حتى أرتفع عند الله سبحانه وتعالى بها. ومن جهل الإنسان، وهذا عبث كثير في مجتمعنا، تجد الرجل جزاه الله خير يعني من أصحاب الصف الأول في الجامع ومحافظ على الاثنين والخميس وبعطي نفقات لكن وين مالك أخي الكريم؟ والله مالي بنك الإسكان ولا بنوك الربوية. طب إيش تشتغل أخي الكريم؟ والله بشتغل في شركة دخان، ببيع شوية دخان لهالشعب العربي. طب أخي الكريم إنتو شو بتعمل قاعد؟ أنت بتصلي في الصف الأول وعايش حياتك الدينية كاملة، وكل مطعمك ومشربك وملبسك كله بالحرام؟ أنت تضيع الوقت أخي في هذا المقام. نعم قضيت، أنا أقول انتفاء الإثم حاصلة، لكن أنا أقصد إنه هذا الإنسان بعد كل هذه السنوات يلقى الله سبحانه وتعالى لا يجد حسنة. تخيل هذا العمل، يعني إنسان 10 سنوات و20 و30 و40 من أصحاب الصف الأول وزكاة وبناء مساجد، ويلقى الله سبحانه وتعالى ولا يجد شيئا مقبولا، لا يجد ثوابا. حينئذ تعض أصابع الندم، إيش أنا كنت أعمل من أجل لعاعة حياة الدنيا، من أجل يعني أحصل مال زائد، من أجل شيء أخذه من غير وجه المشروع، أضيع سنوات العمر من العمل الصالح والطيبات؟ هذا أحبتي نوع من الغبن للإنسان، الإنسان يكون عاقلا في حياته. فإن الإنسان أحبتي مهما عاش كم ستعيش في هذه الحياة الدنيا، لا يوجد شيء يستحق أن تكافح من أجل المال الحرام، وأن تكون أموالك في البنوك الربوية، وأن تقتات من صناعة محرمة، والله لا يوجد شيء يستحق ذلك. نسأل الله أن يهدينا إلى الصواب. إذن هذه الآية، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، فيها دلالة على أن عمل الطيبات شرط في قبول الأعمال الصالحة. فيه دلالة على أن أكل الطيبات شرط في قبول الأعمال الصالحات، لأنه سبحانه قدم أكل الطيبات على عمل الصالحات. ولاحظوا كما قلنا أحبتي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني انتبهوا على هذه العبارة لا تمر عليكم سريعة، وهذا الاقتران بين أمر المؤمنين وأمر المرسلين كما قلنا تدل على احتفاء الشريعة بهذا الموضوع، لدرجة أن الله عز وجل صرح بالأمر للأنبياء. يعني الأنبياء خيرة الله والصف والصرف وأصحاب النزاهة والصدق ومقبلون على الله سبحانه وتعالى والذين زهدوا في الحياة الدنيا، ومع ذلك الله عز وجل يأمرهم بهذا الأمر ويصرح لهم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ويصرح بذلك سبحانه أيضا لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا الاقتران بين أمر الرسل وأمر عامة الناس بنفس الموضوع يدلل على عظم هذا الموضوع وأهميته وخطره في التصور الإسلامي. طيب دعونا أحبتي نذهب الآن للإشارة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث على قضية أن صاحب الكسب الحرام لا يكون عمله مقبولا عند الله. هناك إشارة ثالثة في الحديث، من يأتي بها؟ تفضل دكتور. أن يستجاب له. أيوة، يعني أصل الفكرة، يعني هو أصل الفكرة من ابتداء قضية الدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، المقطع الأخير في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني كل جسده تغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا أحبتي قضية الدعاء هي نموذج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، نموذج من الأعمال التي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى بسبب الكسب الحرام. يعني ليس الدعاء هو العمل الوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل بسبب الكسب الحرام، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كنموذج فقط، نموذج على عمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى بسبب الكسب الحرام. ومن إبداع النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في التعبير في هذا الحديث أو في هذا المقطع الأخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم دمج بين أمرين، دمج بين أمرين. الآن المراد من سوق هذا المقطع الأخير كما قلنا الدلالة على أن الدعاء لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إذا كان الداعي من أصحاب الكسب الحرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة خفية أعطانا أيضا الأمور والأسباب التي تعجل قبول الدعاء، وهذا دل على عظيم بلاغته وعمق كلامه وحسن تربيته. يعني هو في ثنايا حديثه عن عمل لا يقبله الله بسبب الكسب الحرام كان يتكلم عن موضوع آخر في نفس الوقت، وهي العلامات والمؤشرات التي تساعد على تعجيل قبول الدعاء. فانظروا أحبتي ما هي العلامات حتى نأتسي بها، ما هي العلامات أو الأسباب التي إذا حرصنا عليها يكون ذلك أدعى لقبول دعائنا عند الله سبحانه وتعالى ويعجل الإجابة. نأخذها واحدة واحدة من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. أولا قال صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر، هذا السبب الأول لقبول الدعاء. السفر أحبتي خاصة السفر الطويل من أسباب إجابة الدعاء، هذا أول شيء، السفر الطويل خصوصا والسفر عموما من أسباب قبول الدعاء وتعجيل الإجابة، وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. هذه القضية الثالثة انتبهوا عليها، ودعوة الوالد على ولده، احذروا أيها الآباء أن تدعوا على أبنائكم، أن هذه من الدعوات المستجابة عند الله، فاحذروا من هذه القضية. إذن نعم سير سافر إن شاء الله، مش لازم سياحة، يعني هو السفر في طلب العلم، هناك وجوه أخرى للسفر وفقط السياحة والسفر. دعوة الوالد على ولد، على ولد، على أدري بالك حالك. طيب إذا من أول إشي قضية السفر، وخاصة يعني السفر الطويل، يعني كلما زاد السفر مسافة وزاد تعبا بالتأكيد كان هذا أدعى لقبول الدعاء. إذا ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام انظروا بلاغته، ما قال ثم ذكر الرجل يسافر، لا، ثم ذكر الرجل مش فقط يسافر، يطيل السفر، لأن كلما ازدادت مسافة السفر طول كلما كان هذا أدعى لقبول الدعاء، لأن العبد يزداد انكساره وخضوعه وتذلله لله في سفره. طيب السبب الثاني لقبول الدعاء وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أيوة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، العلامة الثانية أشعث أغبر، أن يكون الإنسان وأحبتي متبذلا وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى متخشعا بعيدا عن زخارف الحياة الدنيا. وهذا كان حال محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء ليدعو بالغيث ما بخرج بأفخم ثيابه ويكون معطر ومزبط شعر، لا لا، يخرج متبذلا كما قال ابن عباس. ما معنى يخرج متبذلا؟ أي بثياب رثة خفيفة لا يظهر فيها أثر الغنى والترف. فإن هذا أدعى لقبول الدعاء. لماذا أحبتي؟ لأن الله عز وجل يحب أن يرى من عبده الانكسار والخضوع له سبحانه وتعالى. يعني أن تخرج تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأنت بثياب مترفة وواضع أفخم العطور وكل الدنيا حولك وتأكل وبتشرب، يعني كل زينة الحياة الدنيا حولك، قضية انكسارك وخضوعك لله ستكون ضعيفة. نحن لا نقول أن الدعاء غلط، أدعو على كل أحوالك، لكن نحن نقول الدعاء أدعى لأن يستجاب إذا كان الإنسان متبذلا في هيئته في منظره في وضعه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب هذا المنظر من عبيده، يحب أن يراك وأنت منكسر متذلل خاضع إليه. لذلك انظروا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أمر أهل الحج أن الكل يلبس ثياب واحدة، الكل يلبس الثياب الواحدة، الثياب البيضاء، إزار ورداء، لأن هذا أدعى لقبول الدعاء والمغفرة، لأن الكل على مستوى واحد من المنظر من الهيئة. منعنا في الحج من أن نضع الطيب، بعض الأمور أحبتنا نحن ندرسها فقهيا لكننا لا نبحث في مقاصدها شرعا. لماذا الله عز وجل منع المحرم أو المعتمر من الطيب والترف؟ لماذا؟ لأنه يريد منك أن تخرج أشعث أغبر، يريد منك أن تظهر بهيئة المنكسر، يريد من أصحاب الثروات أنه في يوم من الأيام ذوق طعم الفقر يا أخي، ذوق الابتعاد عن هذا الترف، عيش مع الناس في موسم الحج بثيابهم تاركا الطيب تاركا زينة الحياة الدنيا، عيش معهم، لأن هذه الحالة هي حالة أدعى لقبول الدعاء لأنها تشعرك بالقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. طيب العلامة الثالثة في الحديث يمد يديه إلى السماء. رفع اليدين إلى الله عز وجل أثناء الدعاء هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 30 حديثا وبأشكال وهيئات متنوعة، ومد اليدين في أثناء الدعاء هذا أيضا مما يعجل قبوله لأنها أيضا من هيئات الانكسار. العبد لما يرفع أحبتي يديه إلى الله سبحانه وتعالى هذه المدة هذه الرفعة تطلب بها من الله سبحانه وتعالى، هذه الرفعة يحبها الله عز وجل لأنها أيضا تظهر انكسارك وافتقارك وخضوعك إليه. يعني إنسان أحبتي يدعو الله وهو غافل ويديه في جيابه وقاعد يحكي بالتليفون، ولا إنسان جمع قلبه وفكره ومد يديه إلى السماء يطلب العطايا من الله سبحانه وتعالى، أيهما أدعى لقبول دعائه وسرعة الاستجابة له؟ الإنسان المستحضر الذي يظهر بهيئة المنكسر، وعليك أن تجمع بين كل هذه الأمور كما سيأتي، يعني أشعث أغبر وتمد يديك إلى السماء، فهذه الهيئات كلها دلت عليها الأحاديث الصحيحة وكلها مقصدها أساسا أن يظهر العبد بهيئة المنكسر الخاضع لجلال الله سبحانه وتعالى. الإشارة الرابعة والسبب الرابع لقبول الدعاء في الحديث ما هو؟ يا رب يا رب يا رب يا رب، تشير إلى ماذا هذه القضية؟ الإلحاح في الدعاء. نعم أحسنتم، الإلحاح في الدعاء. فمن أسباب إجابة الدعاء أن يلح العبد على ربه سبحانه وتعالى. لا تقول يا رب أعطينا يشغل وبعدين تترك الأمر وتقول والله يا رب ما استجاب لي. أخي الكريم أنت لابد أن تلح على ربك سبحانه وتعالى في الدعاء، أن تصر مرة بعد مرة بعد كل صلاة في قيام الليل في صيامك في قيامك في ذهابك، الإلحاح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى وأن تزداد ثقة بالله. موحبة الإنسان لماذا لا يلح في الدعاء؟ لأنه غير واثق بعطاء الله. لو كان الإنسان واثق أن العطاء حقا من عند الله سبحانه وتعالى تجده دائما مقبلا على الله سبحانه، لكن أنا للأسف لضعف اليقين في حياتنا ندعو هيك دعاء العابر أنه يا رب إن شاء الله ربنا يغفر لنا إن شاء الله ربنا يرزقنا، يعني دعاء ما لا تشعر معه أنه في يقين حقيقي أنني ألتجئ إلى الله وأطلب منه العطايا وأنه هو الوحيد الذي سيؤتيني الرزق وهو الوحيد الذي يكتب لي السعادة وهو الذي يعطيني الخير والطيبات. ضعف اليقين هو الذي يسبب الجفاء في الدعاء، ضعف اليقين هو الذي يسبب الجفاف والجفاء والابتعاد عن كل هذه الأمور في الدعاء. فنحن ندعو الله عز وجل دعاء الغير مستيقن بعطائه سبحانه، وإلا لو كان الإنسان متيقن 100% أن العطاء من عنده عز وجل لا يمكن إلا أن يلح وأن يصر وأن يتابع وأن يتبذل وأن يتخشع وأن يفعل كل الأمور التي تكون سببا في قبول دعائه، لأنه يدرك أن العطاء من عنده لا يمكن أن يحصله من غيره. فهذه إذن انتبهوا عليها قضية الإلحاح في الدعاء. وهناك أحبتي طبعا أحاديث كثيرة دلت على قضية الإلحاح. عشان الحاط برا إذا كان أحد حاط وضع حذاءه في الخارج خشية من أنك بعد خلي واحد واحد أنا رأيي كما قال الشيخ واحد يخرج عهدية الجميع مش مشكلة اثنين والخطر تأخر الدرس. حط علينا الدنيا. تأخرت عن إنت ركزت على عدم قبول العمل الصالح. لكن هذا هو نفسه الفعل الكسب الحرام يعطيه عدم قبول. 100% بس أنا هو الحديث يركز على هذه القضية لأنها أطم. يعني لأنه الإنسان نعم هو ممكن الإنسان يتساهل إنه شيء خلاص إثم ومعصية بس الحمد لله عندي أشياء كثير خيرة. لا المشكلة إنه هذه إثم ومعصية والأشياء الخيرة ذهب ثوابها، فأنت تلقى عند الله عز وجل شدة وعناء. الله أنواع كسب الحرام. نعم. يعني كثير من الناس صراحة موضوع البنوك الربوية، القروض، حط المال فيها، العمل في البنوك الربوية، بل حتى مثلا العمل في مصانع الدخان، العمل في بعض الأشياء بتكون ما بيتأكد أنها فعلا ترضي الله حلال. نعم. فأنه إذا ممكن توسع شوي في ذكر هذا إن شاء الله. لا تتقل لحد يدع ما يريبك بعد ذلك إن كان ولا في المرة الماضية مشتتوا ليها والله ما راح أشعر إن شاء الله. يلا مشاك سريعا. لا هذا خلاف بين أهل العلم، يعني هل الابن سيعاقب بهذه القضية؟ وفي الحقيقة أحبتي مما وجدناه في الواقع أن الابن إذا غذي بالحرام يخرج ابنا عاقا منحرفا عن طريق الاستقامة، وهذا أنا شاهدته في كثير من الناس من أهل الصلوات، والله كنت يعني أرى أبنائه من أهل المراكز القرآنية، لكن خرج أبنائه بشكل فظيع، كل الأبناء بشكل فظيع، انحراف عن المنهج السوي، وهذا سببه الكسب الحرام. فلا تظن أن الكسب الحرام فقط أثره عليك، بل قد يتعدى أثر هذا على أبنائك، تعدى أثر هذا على أبنائك فليتق الله. لكن الابن يعني يعني ماذا يفعل الابن أحيانا؟ يقول لك طب أنا إيش أفعل؟ أحيانا يكون الابن صف أول ثاني ثالث يعني بده يطلع يعني لهذا العلم. قالوا يجوز له أن يأخذ من كسب والدهما يقتات به، لكن متى بلغ من الشد قدرة على أن يستقل عن والده يستقل، يعني أنت تأخذ بمقدار حاجته. وهذه مسألة كما قلنا فرضها العز بن عبد السلام رحمة الله عليه سلطان العلماء، لما فرض لو أن الحرام عم الأرض فهل يجوز للإنسان أن يأخذ منه؟ فقال يجوز له أن يأخذ بقدر الضرورة، لأنك هنا تتعامل كميتة، تتعامل كما تتعامل مع الميتة، تأخذ بقدر الضرورة. وهنا نستطيع لو طبقنا هذا على هذا الطفل الصغير، هذا الطفل الصغير لا يوجد والله أوقاف أو أماكن تصرف عليه إلا والده، ولو لم يصرف عليه والده ربما مات هذا الطفل، لا طعام لا شراب، فهو يحتاج أن يأخذ من والده، لكنه يأخذ بقدر الحاجة، وما استطاع أن يستقل بنفسه ويخرج عن مال والده هذا واجب عليه شرعا. يعني بعض الناس يقول لي هذيكم مرة سؤال إنه أنا والدي كل كسبه حرام مخدرات، يا الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يزوجني، لا يجوز، الوالد يزوج ابنه ما يجوز، عليك أن تبعث أنت عن مال حلال طيب تنكح به، وهذه المشكلة. طيب إذا نعود أحبتي إلى العلامة الرابعة، تكلمنا عن قضية الإلحاء في الدعاء. إذا هذه أربع علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تدل أو هي مسرعة لإجابة الدعاء أو أدعى لقبول دعاء العبد: إطالة السفر، أن يخرج الإنسان متبذلا متمسكنا لربه سبحانه وتعالى، مد اليدين أثناء الدعاء، والإلحاح في الدعاء. هذه الأمور الأربع كل واحد منها سبب في قبول الدعاء، فما بالك إذا اجتمعت، يعني كل واحد سبب في قبول الدعاء، فما بالك لو اجتمعت هذه الأمور الأربع. لكن هذا المسكين صاحب الكسب الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام يصور لنا صورته، يعني رجل جمع كل أسباب قبول الدعاء، يعني هو في سفر طويل ومتمسكن ومتخشع ومتذلل ويمد يديه إلى الله ويصر ويلح يا رب يا رب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المسكين إيش وضعه؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كل جسد نبت من السحر، نسأل الله السلام والعافية. قال فأنا يستجاب لذلك، يعني من أين سيستجاب لك؟ حتى لو فعلت كل أسباب قبول الدعاء وحرصت عليها لكنك في النهاية عشت بالحرام، فأنا يستجاب لك، كيف تريد من الله عز وجل أن يقبل دعاءك؟ وقس على هذا كل الأعمال، يصلي وكسبه حرام، أن تقبل صلاته، يزكي وكسبه حرام، أن تقبل زكاته، يصوم وكسبه حرام، أن يقبل صيامه، وهذا على كل الأعمال. لكن هنا إشارة لطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فأنا يستجاب لذلك. الآن أحبتي ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ فأنا يستجاب لذلك، هذا يعني معلومة ضرورة، لا مش هذا يعني ما رح حتى بالمستقبل ما رح ممكن الله يستجيب له. أحسنت، هذه التي أريدها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لن يستجاب له أبدا، لا يستبعد، لكنه لم يقل مستحيل، يستبعد، فأنا يعني بعيد جدا جدا أن يستجاب لك، لكن ممكن الله عز وجل يراك يا صاحب الكسب الحرام في لحظة ضيق شديد وأغلقت الأبواب دونك ووصلت إلى النهاية كما يقولون، فرفعت يديك إلى السماء مع أنك صاحب كسب حرام، والله برحمته التي وسعت كل شيء يعاملك برحمته فيستجيب دعاءك لأنك وقعت في اضطرار وفزعت إليه سبحانه وتعالى بعد أن استغنيت عن كل المخلوقين، فتأتيك رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، المراد منها أن ينبهك الله إنه هذه المرة يا صاحب الكسب الحرام أجبنا دعاءك، تتذكر نعمة الله عليك واترك ما أنت عليه. يعني هذه كما نقول هدية من الله عز وجل أو رحمة من رحماته على لهذا الرجل، تقول هدية لأن هدية تكون لخير، نقول رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل صاحب الكسب الحرام لعله يستيقظ، لعله يتنبه إن ربنا سبحانه وتعالى أنقذني مع أنني لا ألتفت إلى الكسب الطيب، الله عز وجل أكرمني وشملني برحمته مع أني بعيد عن طاعته، أمرني أن أكسب الطيبات وأن أكسب الخبائث ومع ذلك استجاب دعائي في لحظة الضيق. أحبتي الله عز وجل يستجيب للمشركين في لحظة الضيق، ألم يقل سبحانه وتعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنها محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فاستجاب الله دعاءهم مع أنهم يعبدون الأصنام، مع أنهم يعبدون الأصنام وهم مقيمون على الشرك، لكنهم في لحظات الضيق الشديد أحيط بهم. الإنسان في لحظات الضيق الشديد أحبتي يتجه إلى فطرته وإلى معبوده الحق، لما تغلق دونك الأبواب ولا تجد أي منفذ أي سبيل، وهذا رأيناه في كثير من الناس بل تراه في نفسك، يكون الإنسان أحبتي عنده اعتماد على المخلوقين كثير في حياته، إنه فلان راح يزبط لي أو فلان عنده واسطة وهذا راح يمشي، تصل للحظة من اللحظات تشعر إنه كل شيء انتهى، ما في شيء إلا أن تتجه إلى نداء الفطرة وأن ترفع يديك إلى الإله الحق في هذه اللحظات، لحظات الضيق الشديد. أما يجيب المضطر إذا دعاه الله سبحانه في لحظات الضيق الشديد، وعندما تغلق الأبواب دون الإنسان ويشعر أنه أشرف على الهلاك فيدعو دعاء المضطر يا رب، في هذه اللحظات تأتي رحمات الإله، حتى لو كنت مقصرا مفرطا مشركا تأتيك رحمات من الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية الأصل العام سيبقى ثابتا، الأصل العام يبقى ثابتا، عن الأصل أن هذا الرجل صاحب الكسب الحرام لا يقبل الله عز وجل دعاءه، لا يثاب على هذا الدعاء. يعني هذا الرجل الذي دعا الله عز وجل في لحظة الاضطرار وكان صاحب كسب حرام حتى لو فرج الله عز وجل عنه كربه لا يقبل دعاءه، يعني لن يثاب على هذا الدعاء، فرج الله كربه لكنه لا يقبل دعاءه، ففرق بين أن يفرج الله كربه وبين أن يقبل الدعاء. فالدعاء عبادة أنت تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب الثواب، يعني أنت حينما تدعو أنت تثاب على دعائك، فصاحب الكسب الحرام لا يثاب على دعائه بشكل من الأشكال، لكن كما قلنا قد يفرج الله عز وجل عنه في بعض اللحظات، يعني الأصل العام حتى لا يفرج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنى يستجاب لذلك، يعني الأصل العام أن الإجابة بعيدة عنه، الإجابة بعيدة عنه جدا جدا، لكن في لحظة من اللحظات تأتي رحمة من الرحمات لعل الله عز وجل أو الله عز وجل يريد بها أن يوقظ قلب هذا الإنسان، ممكن ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يستجاب له البتة، يبقي بصيصا من الأمل لهذا الإنسان صاحب الكسب الحرام إنه في النهاية أدعو ربك لعل الله عز وجل يعني بدعوة من الدعوات يصلح حالك، ولعلك تنكفئ عن هذا الكسب الحرام وتقبل على الكسب الحلال، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. طيب هذا بالنسبة للحديث العاشر، لا أريد أن أكثر من ذلك، نذهب للحديث الثاني عشر، حديث الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحادي عشر سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، الحديث قصير أحبتي لكن فوائده جمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، انتهى الحديث. حديث الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام وريحانته، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث رواه النسائي والترمذي وحكم عليه بالصحة. هذا الحديث أحبتي يشكل أيضا قاعدة من قواعد الإسلام، ويتحدث عن فكرة التعامل مع الشبهات أو المشتبهات، يعني الشبهات مفهوم عام، نتكلم عن قضية التعامل مع المشتبهات، وهذه قضية تكلمنا عنها في مجال السابقة في أي حديث؟ لا أنت ليش نص الحديث بتجيبه، يعني وش هو الحديث؟ إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، هذا هو الشاهد. فهذا الحديث حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هو يتكلم أيضا عن موقف الإنسان من المشتبهات، وهو تكملة لمفهوم ذلك الحديث السابق. فما أصلته في ذاك الحديث الآن تبني عليه. هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يتكلم عن موقف الإنسان من الأمور المشتبهات، من الأقوال، من الأفعال، من التصرفات، كيف يتعامل الإنسان مع هذه الأمور المشتبهات، مع هذه الدائرة. فإذا هذا الحديث باختصار هو تكملة للموضوع الذي تكلمنا عنه سابقا في حديث النعمان ابن بشير. والرسالة المطلوبة في هذا الحديث باختصار، يعني ما رسالة هذا الحديث باختصار؟ عليك أيها المسلم أن تنتقل بنفسك من دائرة الشك والريب، قال دع ما يريبك، عليك أن تنتقل بنفسك من دائرة الريب والشك في أقوالك، في أفعالك، في تصرفاتك، في اختياراتك، إلى دائرة اليقين والطمأنينة. فأي عمل اشتبه عليك حاله، وأي قول اشتبه عليك أمره، أي تصرف لم تدري هل الله عز وجل يرضى عنه أو لا يرضى عنه، وازدحمت الأقوال في عقلك ولم تعرف وجه الصواب منها، ولم تطمئن النفس إلى شيء، في هذه الحالة عليك أن تأخذ بالأحوط لدينك والأسلم لك عند لقاء ربك. يعني الإنسان يجد عمل من الأعمال اشتبه عليه، لا يدري هل هذا العمل يرضي الله ولا لا يرضيه، هل هذا القول يرضي الله ولا لا يرضيه، ما الموقف منه، وتجد الأقوال ازدحمت في عقله ولم يعرف وجه الصواب، والقلب لم يصل إلى شيء يطمئن إليه. ما هو الواجب المطلوب منك أيها العبد؟ أن تأخذ بالأحوط والأسلم لك لدينك وعند لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه الفكرة العامة للحديث، وأصل قضية اتقاء الشبهات وأهميتها في الحاجز بينك وبين الحرام هذه ذكرتها سابقا في حديث النعمان بن بشير، لكنني سأتكلم سريعا عن ثلاث قضايا. القضية الأولى أحبتي، يعني سأطرح ثلاث أسئلة وأجيب عنها. السؤال الأول، هل الخروج من اختلاف العلماء، انظر هذه المسائل دقيقة نحتاجها في حياتنا، هل الخروج من اختلاف العلماء هو الأفضل دائما؟ بأن آخذ بالأشد والأحزم من أقوالهم؟ وهل الحديث هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يريد مني هذا الأمر؟ فهمنا السؤال شوي؟ الآن علماءنا فقهاءنا من القدم عندهم اختلافات المسائل، صح؟ هل الخروج من اختلاف العلماء دائما بأن آخذ بأشد الأقوال وأحزمها، هل هذا هو المطلوب مني؟ وهل الحديث يشير إلى هذه القضية؟ هل هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في الحقيقة أحبتي لابد أن نفصل، لابد من التفصيل. هناك نوع من المسائل، السلام عليكم، هناك نوع من المسائل الشرعية والرخص المرعية وقع اختلاف بين أهل العلم فيها. بعض المسائل الشرعية وقع فيها اختلاف بين أهل العلم، والقول الأخف أو الرخصة أو القول الذي فيه سعة يوجد حديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، بحيث يغلب على الظن أن القول الآخر لأهل العلم، القول الأشد الذي أخذ بالعزيمة، هو ناتج عن عدم اطلاع أهل العلم على هذا الحديث. وهذا أمر وارد بكثرة عند الأقدمين، إنه ما في عالم جمع كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فعالم مثل أبو حنيفة وصل بعض الأحاديث عنده ما وصلت للمالك، ومالك وصلت أحاديث ما وصلت للشافعي، والشافعي عنده أحاديث ما وصلت لأحمد. هذا يمكن ووارد بقوة. فنقول أحبتي إذن هناك بعض المسائل الشرعية وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والرأي الأخف الذي فيه سعة وتيسير وفيه رخصة، هناك حديث صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليه. وأما الرأي الآخر لأهل العلم الذي فيه شدة، يعني الرأي المقابل الذي فيه شدة وعزيمة، يغلب على الظن أن هذا الرأي إنما نتج عن عدم دراية العلماء بوجود هذا الحديث الذي يؤكد الرخصة. ففي هذه الحالة أحبتي ليس المنهج الصحيح أن تخرج من دائرة خلاف العلماء بأن تأخذ بالرأي الأحوط الأشد والعزيمة، كلا، بل المنهج الصحيح أن تأخذ بما دل عليه حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو الرأي الأخف أو الذي فيه رخصة وفيه سعة، لأنه أنت بين يديك حديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرأي الآخر ما اعتمد على حديث صريح صحيح، وإنما كما قلنا غلب على ظن الإنسان أن الرأي الآخر إنما نبع ونتج عن عدم بلوغ الحديث إليهم فقط. ففي هذه الحالة لا نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بل المنهج الصحيح أن تأخذ بما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأخف، ولو كان هو الذي فيه السعة، ما في مشكلة. والله عز وجل كما جاء في الحديث يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن انتبهوا، الذي سيحدد أن الرخصة لها حديث صريح صحيح يدل عليها، وأن القول الآخر إنما نتج والله أعلم من عدم وصول الحديث إليهم الذي يحدد ذلك، مش عوام المسلمين مشايخ، صح؟ مش طالب علم مبتدئ، وإنما هذا كلام العلماء الربانيين الراسخين المتضلعين من الآثار الذين يدركون مقاصد الشريعة ويتعقلونها. فهذا الحكم ليس لأفراد الناس، لأنه قضية أنك تعرف أنه هذا القول المقابل ما دليله وعلى ماذا اعتمد، ولربما عندهم دليل أقوى من دليل المسهلين. في النهاية هذه آثار وأدلة واستدلالات، فليس لعوام الناس أو الناشئين في طلب العلم أن يحكموا والله الحديث الآيات والأحاديث كلها تدل على الرخصة وما في أي دليل على قول الطرف الآخر. لا لا لا تستعجل، لأنه في بعض الناس هذا طريقتهم، يعني يأخذ حديث واحد يظن أنه المسألة ما فيها إلا هذا الحديث، ويكتشف لا أنه في أحاديث أخرى في المسألة متكافئة وتحتاج إلى نظر دقيق. فحينما نقول أن المنهج الصحيح أن تأخذ بما دل عليه الحديث الصحيح الذي يشير إلى الأخف والرخصة، هذا يكون لأهل العلم الربانيين الذين يقولون فعلا القول الظاهر الذي دلت عليه الأحاديث وتظاهرت هو قول بالرخصة أو القول الذي فيه سعة، وليس القول الذي فيه شدة. طيب في المقابل نذهب الآن إلى الحالة الثانية، إذا يمكن نأخذ بالأخف وليس دائما دام يريبك إني أخذ بالأشد. هذه الفكرة أريد أن أوصلها إليكم. في المقابل أحبتي هناك مسائل شرعية فعلا وقع فيها خلاف محتدم شديد بين أهل العلم، والناظر يعني يكاد يقول إن الأدلة متكافئة بين المبيحين وبين المانعين، يعني هناك نوع آخر من المسائل الشرعية لا الخلاف فيها شديد محتدم، والإنسان لما ينظر في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، هذول بيستدلوا بالحديث هذول بيستدلوا بالحديث، المبيح يأتي بأحاديث صحيحة والمانع يأتي بأحاديث صحيحة، فيشعر الإنسان أنه في تزاحم في الأقوال وأن المسألة فعلا لا يمكن أن تصل فيها للقطع والحسم. نعم في هذه الحالة نقول لك أخرج من خلاف العلماء وخذ بالرأي الأحوط وطبق حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنه طبيعة المسألة كما قلنا الخلاف فيها شديد، واللي قال بالمنع قوله ليس أضعف ممن قال بالإباحة، فالإنسان ورعا وتقوى لله سبحانه وتعالى يأخذ بالأحوط ويذهب إلى رأي المانعين حتى يظهر له خلاف ذلك. تمام؟ إذن هنا نطبق حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن هنا أنت وقعت في الريب والشك، والسبب تكافؤ الأدلة تقريبا في نظرك أو في نظر العالم الرباني. ففي هذه الحالة نقول للإنسان خذ بالأحوط والأورع بما أن الأدلة تقريبا متكافئة. لكن أحبتي هناك نوع ثالث من المسائل، في مسائل أحبتي قول المانعين دلت عليه الأحاديث الصريحة الصحيحة وتضافرت عليه أصول الشرع، وجاء عالم من العلماء شذ، جاء عالم من العلماء لا فاضل ممكن تصير، وشذ برأي قال فيه بالإباحة، مع أن الرأي الذي يقول بالمنع والتحريم هو الرأي الذي تدل عليه الأحاديث وتتضافر عليه أصول الشرع وقواعده. فبالتالي أحبتي في هذه الحالة الثالثة، أنتوا لاحظتوا أن قسمت لكم المسائل إلى ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن يكون الرخصة والسعة هي التي تدل عليها الأحاديث الصحيحة، وقول المانعين غلب على ظننا أنه ناتج عن عدم بلوغ الحديث إليهم. الحالة الثانية المسائل المتكافئة في أدلتها، وهنا قلنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحالة الثالثة بالعكس، عكس الحالة الأولى، أن قول المانعين المحرمين هو الذي تدل عليه الأحاديث الصريحة الصحيحة وتدل عليه قواعد الشرع ومقاصده، وشذ عالم من العلماء أو تفرد عالم من العلماء فقال بهذه المسألة بالإباحة. في هذه الحالة أحبتي نقول إن من الهوى أن تذهب تفتش عن هذا القول الشاذ الذي شذ فيه هذا العالم لتتبعه، وتترك ما دلت عليه الأحاديث الصريحة الصحيحة من المنع. طب لماذا يفعل هذا الناس؟ لأن رغبتهم وشهواتهم وأهواهم مع الإباحة مع التسهيل، ما بدهم يأخذوا بالرأي الأشد إلا على النصوص الصريحة الصحيحة ودل عليه قواعد الشرع، لأن هذا القول بالمنع يخالف الهوى يخالف الشهوات يخالف رغبات النفس، فما عنده عزيمة أخونا إنه يأخذ بالصواب والثابت ويبحث عن شذوذات العلماء في هذه المسائل، يبحث عن شذوذات العلماء في هذه المسائل. طب أعطيكم أمثلة على ذلك. الآن قضية مثلا سفر المرأة إلى بلاد الغرب وإقامتها للدراسة من دون محرم، هذا أحبتي لا يوجد عالم رباني عبر تاريخ الأمة يفتي بجوازه أن تكون بهذه الصورة، المرأة تذهب إلى بلاد بعيدة وتجلس 4-5 أشهر واحدة من دون محرم وبحجة إنه والله أنا آمنة على نفسي، هذا لا يوجد عالم يبيحه. لا، بعض المعاصرين ممن أهل الحسن الظن عموما بهم أتى بقول يعني هكذا الاستنباط من عنده أنه هذا مباح والزمن زمن أمان وما شابه ذلك. الآن هذا القول لا يجوز لك أن تأخذ به أيها المسلم بحجة أنه فلان الفلان قاله. لا لا أخي، هذا قول شاذ خارج عن المنهج القويم الذي سار عليه العلماء قديما، والنصوص الشرعية والقواعد المرعية تتضافر، أحاديث صريحة صحيحة ومتضافرة على أصل المنع في هذه المسائل. فلا يحق لعالم أن يشذ عما كان عليه العلماء الأوائل، لا يحق له أن يشذ عما كان عليه العلماء الأوائل ثم يأتي عواب المسلمين ليأخذوا بهذا الشذوذ بحجة فلان قالوا. أخي الكريم، فلان ليس بينك بين الله في هذه المسألة، لأن هذه المسألة استقر فيها كلام أهل العلم على رأي وانتهى الأمر، يعني ليست من المسائل التي تقبل منه هذا النظر. كذلك مثلا قضية القروض الربوية لاستئجار المساكن، الآن البعض أفتى بجواز القروض الربوية لشراء المساكن في الغرب، وهذا قول شاذ أحبتي، هذا قول شاذ لا يعرف الشريعة أن الشخص يأخذ قرض ربوي من أجل الله بدأ أتملك بيت، استأجر بيت، ما حد قال لك تتملك، إذا مش قادر تشتغل بالحلال لا تتملك بيت بالحرام. إيش مكانة الظروف؟ أنت تحارب الله بالربا. فيأتي شخص يقول والله يا شيخ، الشيخ الفلاني أفتى بجواز أخذ القروض الربوية لبناء أو لتملك بيت، نقول هذا القول شاذ لا عبرة به، ولا تظن أنك معذور أمام الله حينما تأخذ به، لأن فلان قاله، فلان قوله شذ تفرد به ولا يسير على الجادة الصحيحة القويمة التي عليها العلماء الأثبات. كذلك ربما شيء من قضية المعازف التي دائما يدندنون حولها، والإنسان يضطر أن يتكلم حولها لأن الطرف الآخر أصبح يصور المسألة أن الخلاف فيها معتبر وأن الأقوال فيها متكافئة وأن النظر فيها فيه سعة، وفي الحقيقة هذا كلام ليس بصحيح، ولن تعرف صحته حتى تنظر في أقوال أهل العلم. هذه المسألة، مسألة المعازف أحبتي، هذه يعني إجماعات السابقين قائمة عليها أنه لا يجوز سماع المعازف، والأدلة الصريحة الصحيحة وقواعد الشرع ومقاصده تدل كلها على أن المعازف مما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتشغل القلب عن ربه سبحانه وتعالى، لا خير فيها بوجه من الوجوه. فقواعد الشريعة والأحاديث الصحيحة الصريحة كلها تدل على تحريمها، ومن تفرد بذلك. طب يا شيخ ابن حزم الظاهري، أخي الكريم، يعني أنت ابن حزم الظاهري ما أخذ منه لمسألة المعازف؟ طب إذا أخذ منه الأخوان الأخرى اللي شدت فيها، يعني أنت ما أخذ مني ابن حزم الظاهري إلا هذه المسألة؟ فما من عالم إلا تجد له بعض هيك الشذوذات، أو ليس أقول يعني بعض العلماء، ما من عالم، بعض العلماء قد يشد لبيئات معينة نشأ فيها. ابن حزم الظاهري أحبتي من عائلة مترفة، نشأ ابن وزير وكان في الأندلس، والأندلس للأسف شاع فيها فترة طويلة الغناء والمعازف وضرب القيل، ولا شو ضاع الأندلس غير هالقصص؟ تفكر الأندلس راحت البلاد، والأندلس ما ضاعت إلا لما انتشر الفساد في الطبقات الاجتماعية فيها، وكثر هذا الخنا وكثر المعازف والضرب والقيان والقيل والقال. من يقرأ تاريخ الأندلس يعلم أننا نحن من أضعنا الأندلس ابتداء بأيدينا. فانتشار هذه الأمور في البيئة التي نشأ فيها ابن حزم، طبيعة الحياة الاجتماعية اللي عاشها أيضا ابن حزم، يعني معروف طريقته الغريبة في بعض المسائل الشرعية في تأصيلها. يعني ابن حزم يقول الترمذي مثلا مجهول، طب أنت لما تقول الترمذي مجهول أحبتي من لا يعرف الإمام الترمذي صاحب السنة؟ يعني عنده أشياء غرائب يخرج بها، فلا تأتي، طبعا هو إمام عظيم أنا أوقره وأجله، لكن لا يحق أن تنسف كل كلام الأئمة في المذاهب المتبوعة وتأتي تقول لي والله قال ابن حزم. لا، مو أخي الكريم، الأدلة المعتبرة والقواعد والمقاصد كلها، وإما يعني أئمة المذاهب الأربعة والكبار قديما وحديثا يدللون على ذلك. إلا الآن للأسف في وقتنا المعاصر تعرف الناس مع ضغط الواقع أصبحوا يتحرجون من يخوضوا في هذه المسائل. يعني معقول نحن قدام الغرب يا شيخ إن المعازف الناس الغرب وصلوا للقمر وإحنا قاعدين إم نتناقش في قضية المعازف؟ تعرف شو مشكلتنا يا حبتي؟ إنه إحنا كمجتمعات عربية المسائل اللي نسح نتكلم فيها ونحاول إنه نتبع فيها الغرب مش الصناعات والإنتاج والقوة الاقتصادية، إحنا بنتبع الغرب في عري المرأة، إنه نتبع العرب الغرب في المعازف والموسيقى، نتبع الغرب في كل الأشياء الفاسدة النتنة، ونترك الشيء الصحيح الذي يجب أن يكون بيننا وبينها متنافس فيه وهو الصناعة والإنجاز والحضارة الحقيقية. يعني مش الحضارة أن تخرج مرأة عارية في الشارع، ليست الحضارة أنك تسمع المعازف والموسيقى وتشعر أنك والله هيك إنسان أصبحت حرا مستقلا مفكرا. هذا سفه أحبتي، سفه والله سفه، وللأسف بعض الدعاء يعني يشارك في تأصيل هذه الفكرة. يعني أنا أقول لبعض الدعاء حتى لو أنا تنزلا بدي أعتبر هذه المسألة فيها خلاف، أنا بدي أعتبر المسألة مسألة المعازف فيها خلاف، ورأي الجمهور ورأي الأئمة والمذاهب المتبوعة يقابل رأي بعض أهل العلم، ألا يورث هذا لديك شبهة يجعلك تنتقل من دائرة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ يعني إذا أنت مش مقتنع إنه هاي المسألة أصلا لا يطبق عليها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنه هنا التحريم واضح بالأدلة الشرعية، أنا بدي أعتبر الخلاف فيها معتبر من القسم الثاني، من القسم الثاني المسائل التي تكافأت فيها الأدلة، أليس من تقوى الله سبحانه وتعالى أيها الداعية أيها المتصدر أن تخرج من دائرة ما يريبك إلى دائرة ما لا يريبك؟ يعني هل المعازف أحبة، هذا السؤال الذي دائما يخطر في ذهني، هي التي ستقدمنا في سلم الحضارة؟ يعني هذا هو السؤال الذي يجول، هل يعني إذا لم نستخدم المعازف ولم نسمعها ولم تكن واردة في حياتنا هل سنتخلف عن المجتمعات ولن نستطيع أن ننتج ونكون مفكرين وأصحاب عقول وأيدينا ثلجة المشايخ المستعجل؟ تمام. فبالنسبة لهذه القضايا يعني علي والله يا شيخ أنا بشكل طبعا أنا خلص أين قاعدين؟ طيب أصلا الغرب طلعوا على بلوتو عن طريق النغات الموسيقية يعني. أحسنت، شايف كيف هذا برضو تأصيل لقضية إحنا أحبتي يعني أنا أقول يجب أن نرقى أن نرقى في تفكيرنا، أن نعرف ما هي المواطن التي يجب أن نرتقي فيها حقا، والإسلام يدعونا أن نرتقي فيها ننافس في كل مجالات الحياة العلمية الاقتصادية. وأما المسائل الفاسدة التي لا ترقي الأمم وليست سبيلا للحضارة دعها أخي، والله الشريعة أتتنا بكل كمال وبكل صلاح، لكن المشكلة كما قلنا أننا نستحي أمام الناس، نعتبر أنفسنا عندنا شيء من التخلف الرجعية إذا تكلمنا عن مسائل المعازف. يعني أصبح بعض الدعاء يشعر أن الكلام عن هذه المسألة يسبب له توترا وأن الناس لن تقبل دعوتك. أخي الكريم، أنت لا تسترضي الناس، أنت تسترضي رب الناس. وإذا كانت الأحاديث بين يديك وكلام الأئمة كله يدل على التحريم، فأنت لست مضطرا أن تذهب إلى قول ابن حزم أو ما شابه ذلك لتعتبره أصلا تنطلق من أن المسألة فيها خلاف وأنا مش مقتنع برأي الجمهور إلى آخر هذه الأمور. وقديما قال علماؤنا جملة يعني رائقة في هذا الباب، يقولون من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. إيش يعني من تتبع الرخص تزندق؟ من يفسر لي هاي العبارة؟ يعني أحسنت، اللي بده يتبع شذوذات كل عالم من العلماء. العلماء كما قلنا هذا العالم شذ في هاي المسألة، وفلان شذ في هذه المسألة، وفلان سلام ورحمة الله وبركاته شذ في هذه المسألة. إذا أنت منهجك في الحياة إنه بتذهب هذا العالم وين تسهيلاته بدي أخذ هذا العالم، طيب وين تسهيلاته؟ يعني كأنه عروض تتعامل معه بيع وشراء، تسهيلات فلان تسهيلات فلان تسهيلات فلان تسهيلات فلان، أخذت العروض كلياتها. من فعل هذا تزندق أحبة، ترى كلمة كبيرة، ترى الموضوع ليس سهل الإنسان، لأن هنا أنت لا تتبع الشرع، أنت تتبع الهوى، تنظر هواك مع أي شيخ مع أي داعي، والله الشيخ فلان شوي مبحبحة إذن إلى الشيخ فلاني نأخذ بقوله، لا بس في هذه المسألة الشيخ الفلاني اللي أنا اتبعت البحبحاني مشدد شوي فيها، طب خليني أشوف الشيخ فلان والله بجوز عنده رأي مسهل. أخواني هذا لعب بدين الله سبحانه وتعالى، أنت هذا تلعب بدين الله سبحانه وتعالى. يعني أخذت الشيخ فلان في كل تسهيلاته لما شدد في مسألة، لا هاي المسألة بدي أتركها، ولعل هناك قولا عند غيره. أخي هذا لعب بدين الله سبحانه وتعالى، لا تظن أيها العامي أنك ستنجو أمام الله عز وجل بهذه التصرفات. طيب إذا هذا السؤال الأول، قضية الخروج من خلاف العلماء هل هو الأحوط دائما؟ قصرتها بثلاث قواعد. الحالة الأولى إذا كان القول الأخف هو الذي عليه الدليل والقول الآخر يغلب على ظننا أنه لا دليل عليه، هنا نأخذ من أخف لأن الدليل صريح فيه. يعني بعض الدعاء برضو بالعكس، يعني بعض الدعاء هو دائما يقول لك لا الشيخ خذ العزيمة والأحوط، أخي موتى حتى العزيمة والأحوط هناك رخص ظلت عليها الشريعة وأذنت فيها وهناك حديث صحيحة فيها، لماذا لا توسع على الناس ما دام هناك سعة في هذا الدين؟ يعني لا يكون منهجك هو التضييق دائما، لكن عليك أن تزن المسائل بميزانها. النوع الثاني المسائل المتكافئة في أدلتها، هنا نعم نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المسائل الثالثة لا، المسائل التي التحريم فيها واضح والعلماء وأصحاب المذاهب المتبوعة مستقرون على التحريم فيها، في هذه الحالة لا تطبق دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا لا، في هذه الحالة يجب أن تأخذ بقول المنع، لأن من قال بالإباحة كما قلنا انفرد أو شذ عن السكة التي سار عليها العلماء، والخير دائما فيما أطبق عليه علماء الأمة قديما. طيب نذهب الآن للسؤال الثاني. هذا السؤال الثاني أحبتي حقيقة مسألة مهمة جدا وتربوية ورائعة من ابن رجب رحمة الله عليه، وهو هذا الخطاب ابتداء يا شيخ، خطاب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لمن نوجهه ومن نخاطب به؟ هذه مسألة مهمة جدا في عملية فقه الدعوة إلى الله، فقه الدعوة إلى الله. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، منهج الأخذ بالأحوط والأورع، هذا المنهج ننصح به من؟ نخاطب به من من طبقات المجتمع؟ أحبتي هذه مسألة مهمة جدا في منهجية الدعوة والإصلاح للأفراد والجماعات. ابن رجب الحنبلي يقول هنا منبها على متى يستخدم المسلم هذه القاعدة، قاعدة الأحوط ومن يخاطب به. انظروا لهذا الكلام النفيس الذي يدلل أحبتي على عمق السلف في فهمهم لطبيعة النفس الإنسانية وطبيعة الدعوة وكيف تكون دعوة ناضجة تؤتي أكلها. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات. يعني من اللي بتدقق عليه وبتقول له خذ بالأحوط واترك هاي المسألة شبهة؟ مين اللي بندقق عليه من الناس؟ يقول إن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. أما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه، فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق. لا، سيأتي الأمثلة. يعني أحبتي، ما معنى هذه القاعدة ابتداء؟ أنا لما أخاطب الناس أنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واترك دائرة الشبهات وخذ بدائرة الحلال البين، أنا أخاطب بهذا إنسان متمسك بالواجبات معرض عن المحرمات يريد أن يعرف طرق إصلاح النفس. أقول له من طرق إصلاح النفس أن تجتنب دائرة الشبهات. أما إنسان منغمس من رأسه إلى أخمص قدميه في المحرمات، في الزنا والخنا وشرب الخمر، ومش ما في محرم إلا فعله، تروح تناقشه يا شيخ بشبهة من الشبهات وتقول لأخي ترى دير بالك هاي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأنا رأيي تأخذ بالأحوط، إيش فائدة هذا الخطاب له وهو إنسان أصلا لا يراعي حدود الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من الجهل في الدعوة أنك تبدأ تخاطبه بترك الشبهات. هذا لسه بدك تكلمه عن الأصول يا أخي، أنت ما في من الربا والخنا والمحرمات، هذا مما يغضب الله. يعني أنا خطابه معه في هذه الزاوية، بعد ما يخلص منها وتستقيم أحواله كما قال ابن رجب تأتي تناقشه في الشبهات وتأمره بأن يتورع عنها. وطبعا فهم ابن رجب هذه القاعدة أخذها من فهم السلف الصالح. انظروا إلى هذه الأمثلة. جاء رجل من أهل العراق إلى ابن عمر فقال له: يا ابن عمر، هل دم البعوض نجس؟ فقال له ابن عمر رحمة الله تعالى عليه: يسألونني أهل العراق عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ريحانتي في الدنيا. يعني أهل العراق الدجين سألوني هل دم البعوض نجس وإنتوا قاتلين الحسين رضي الله تعالى عنه ولا سألتوا بتقوى الله عز وجل في. يعني أنتوا خذوا أصل الفكرة إنهم سألوا عن الأمر السهل الهين اللي تمشي الأمور فيه والتورع فيه حاصل، وتركوا الأمر العظيم وانغمسوا فيه بأيديهم وأرجلهم. وسأل رجل مثلا بشر بن الحارث عن رجل له زوجة، انظر مسألة لطيفة، سأل رجلا بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، يعني واحد متزوج من واحدة وأم هذا الشاب تقول له يا ابني بدك تطلق هاي المرة، ما بدي إياها. فقال الآن بشر بن الحارث سؤال، يعني هل يطلقها ولا ما يطلقها؟ إيش كانت إجابة بشر بن الحارث؟ انظروا الوعي والتعقل، فتوى رائعة صراحة. يقول بشر بن الحارث: إن كان بر أمه، أو إن كان عفوا، إن كان بر أمه في كل شيء، يعني هذا أخونا اللي بيسألني عن هاي المسألة، إن كان بر أمه في كل شيء، يعني الحمد لله هو دائما في بر مستمر لأمه ولم يبقى من برها إلا أن يطلق زوجته فليفعل. يعني إذا أخونا الحمد لله بره لأمه تمام، وهاي المسألة يعني من صور البر التي يريد أن يحافظ عليها أيضا، يطلق ما عندي مشكلة. وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه ليضربها فلا يفعل. يعني إذا أنت حضرتك يعني في هاي المسألة بس بدك تطيع أمك وتبرها، وفي كل المسائل الأخرى أمك بتقول لك قوم صلي بديش أصلي، قوم جيب خضرة بديش أجيب خضرة، قوم نزل طلع ما بديش أعمل، هاي المسألة هي الوحيدة اللي بدك تبر فيها أمك؟ فهمت؟ يعني إجت على هواء أحسنت، يعني هو يريد أن يقول يعني هل أنت فعلا تريد أن تطلقها برا لأمك أم كرها لزوجتك؟ يعني إيش أنت بدك بالضبط؟ وهذا من فقههم رحمة الله عليهم. أنت فهمتوا إيش أصل المسألة؟ يعني أنت هل الحمد لله أديت كل الواجبات اتجاه أمك، بقيت فقط هذا الواجب؟ إذا هذا حالك تمام طلقها، لكن إذا أنت حضرتك لا تبر أمك بشيء من الأشياء وجاء على هاي المسألة بدك تبرها لا تفعل، التزم بأصل المسائل أصل البر ثم تعال ناقشنا في هذه القضية. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل يشتري بقلة، انظر هذه المسألة الطريفة، ويشترط الخوصة. إيش يعني يشترط الخوصة؟ أحد الأئمة بلغه الورع عند الآن أحبة الواحد فينا لما يشتري ضمة بقدونس مش بتكون ملفوفة بخيط صح؟ ضمة بقلة بتكون ملفوفة بخيط، هاي يسموها خوصة. فهذا الإمام أو هذا الرجل من شدة ورعه أنه إذا ذهب إلى البياع بده يشتري ضمة بقدونس بقول أنا بشتري ضمة البقدونس بشرط أخذ الحبل عليها. طب هو في حدا بيسألك عن الحبل يا شيخ؟ أنت متخيلين أنا ضمة بقدونس في وقت لما تروح على البياع تشتري ضمة بقدونس بتقول له أنا أشترط أخذ الحبل اللي لف البقدونس؟ ما فيش حدا بيسأل عن هاي الجزئية. يعني إيش طبيعي في عرفنا إنه البقدونس بدك تأخذها بما عليها من الحبل أو الضمة هاي بدك تأخذ بما عليها. هذا العالم من شدة تورعه إنه إذا اشترى ضمة من هذا البقل أو البقدونس أو ما شابه ذلك يشترط، قال والله بدي الحبل اللافة فيه. فأحمد بن حنبل سئل إنه في رجل بيعمل هيك وهيك، فقال أحمد إيش هذه المسائل أو شو استغرب يعني في واحد وصل فيه الأمر لهي الدرجة إنه قاعد بيشترط الحبل، يعني حبل لا قيمة له أحبتي. فقيل له إن الذي يفعل ذلك هو إبراهيم ابن أبي نعيم. فقال أحمد إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذلك، يعني إبراهيم بن أبي نعيم هو صاحب الورع العالي جدا، بيطلع له يعني يعمل هذا التورع الزائد، إن هو رجل متورع في كل أمور حياته. طبعا هنا المنهجية أحبتي إنه أحمد بن حنبل أول شيء أنكر القضية إنه هذا التورع لعوام المسلمين مش صحيح تخاطبهم فيه، هذا مش صحيح تخاطب في عوام المسلمين الأمر فيه سعة، لكن لما عرف إنه اللي عمل هيك هو رجل من أئمة الورع مشاريع وقال إنه مثل هذا الرجل يصلح له هذا الخطاب وهذه الأعمال، أما عوام المسلمين تيجي تخاطبهم هذا الخطاب هذا فيه جهل. إذن أحبتي هنا إشارة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قضية، أو عفوا ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يشير إلى قضية مهمة. شايف ليش طيرني لما عمل عشرة؟ النبي ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أيوة دقي. يمكن ممكن يشترط مش ما هي يستأذن إن الخيط يكون معه. لا لا يشترط. بس المعنى إنه يستأذن إن الخيط يكون معه لأنه من ضمن السعر. تمام يعني هو لن نختلف يعني. يعني لن نختلف، المهم أنه ينص على ذكر الخيط. نعم. مع إنه الواحد فينا بيشتري بقدونس أو كذا بدون ما ينص على هذا الموضوع إنه داخل تبعا. المهم يعني ابن رجب الحنبلي يريد أن يقول قاعدة أو مخاطبة الناس بالأورع ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك يكون إذا للمسلم المتمسك بالواجبات المعرض عن المحرمات، فهذا الذي تخاطبه بدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وتأمره بالأخذ بالأحوط وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، أما من كان منغمسا في المحرمات من رأسه إلى أخمص قدميه فهذا ما في مجال تبدأ تخاطبه بهذه القضية، بل هذا من الجهل بمنهج التغيير والدعوة، لأن النفس الإنسانية أحبتي لا تستطيع أن وهي منغمسة في المحرمات أن ترتقي بها مباشرة إلى دائرة الورع، إنه هذه لسه ما زالت المحرمات، يعني هذا الشخص غير مستعد قلبيا ولا نفسيا أن تخاطبه بالورع لأنه منغمس في المحرمات. لذلك أقول أحبتي دائما الدعاء الشباب الذين يصدرون للدعوة لابد تتعلموا فقه الدعوة فقه التغيير، لابد تعرفوا طبيعة النفس الإنسانية وكيف يمكن إصلاحها والارتقاء بها رويدا رويدا، لا يجوز أن تنقل النفس نقلة واحدة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال أن تكسرها بأي الطريقة، وهذا ما كان عليه هدي محمد صلى الله عليه وسلم في تشريعه أنه يرتقي بالنفس الإنسانية رويدا رويدا. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ دعوته بدأ بالفروع الفروع مع كفار قريش، ما حد راح تمشي أموره مع القضية، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ معهم بالأصول الكلية ترك الشرك ترك الزنا ترك المحرمات الكبرى، بعد ذلك لما أصبحت النفوس مستعدة انتقل معهم لتحريم الخمر الأخف شوي من الشرك وكذا، بعد ذلك انتقل معهم رويدا رويدا حتى يعود هذه النفس على قبول الأحكام الشرعية وحتى تطيعك هذه النفس وتسير معك. لأنه أحبتي يعني حتى تؤتي الدعوة أقولها ويكون هناك تغيير حقيقي لابد من اتباع منهج صحيح سديد، وإلا فالدعوة الخاطئة تنتج أحيانا نماذج مشوهة في مجتمعنا، الدعوة الخاطئة تنتج نماذج مشوهة وتكون سبب في تنفير كثير من الناس من الدين. يعني هنا أستحضر قصة الخوارج في زمن علي بن أبي طالب لما قتلوا عبد الله بن خباب، طبعا البعض تكلم في سند هذه القصة لكن أخذ أنا زبدتها. الخوارج في زمن علي بن أبي طالب لقوا عبد الله بن خباب ابن الأرت ومعه أم ولد له يعني أمه له وكانت حاملة منه، فلما جاء الخوارج لعبد الله بن خباب قالوا ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفتن؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القائم فيها خير من القاعد، وذكر الحديث أن الخوارج قالوا القائم فيها خير من القاعد. تعال مسك عبد الله بن خباب وأخذوا أم الولد وبدأوا يجروهما لمنطقة، أثناء الطريق شوف الورع البارد والاستهانة بالمحرمات، أثناء الطريق الخوارج وهم قايدين عبد الله بن خباب وزوج أم الولد رأوا خنزير، فذهب أحد الخوارج طعن هذا الخنزير وقتله، فصاحب الخارجي بيقول له يا أخي هذا الخنزير لرجل ذمي كيف تقتله، يعني هذا في النهاية رجل ذمي وأهل الذمة لهم بعض التصرفات الشريعة تركت لهم فيها مجال، فهذا لرجل ذمي لا يجوز لك أن تقتله وأن تبقره، روح عوض هذا الذمي مال مقابل ما فعلت. مشى، وأثناء الطريق في المرحلة الثانية وجدوا تمرا ساقطا من شجرة، فأحد الخوارج أخذه وبدأ يأكل فيه، فصاحبه بيقول له اتق الله ما يدريك هذه الشجرة لمن، كيف تأكل تمرة وأنت مش عارف لمن هذه الشجرة، انظروا عوين بيركزوا تمام، يعني هذا الخنزير لذمي ولا مش لذمي، هاي التمرة وقعت من أي شجرة تمام. لما وصلوا إلى النهر قتلوا عبد الله بن خباب ذبحوا ذبح وقطعوا رأسه وبقروا بطن أم ولده وألقوهما في النهر. انظروا أحبتي هاي الشخصية المشوهة، يعني أنتم يعني تورعتم عن أكل تمرة ما عرفتم من أي شجرة سقطت، وتورعتم عن قتل خنزير مشان أنه لذمة من الذم أهل الذمة وما بصير نعتدي عليه. أما عبد الله بن خباب وأم الولد ما تورعتم عن قتلهم وما شككتم والله طب بصير نقتله ولا لا؟ طب بدوس في وجهة نظر، يعني أنا بديش إياكم تحسموا أموركم، لعلكم شككتم ناقشتم أنفسكم أنه لا والله بدوس هذا صحابي أو كذا ما بنفع وهذه دماء مسلمين. هذا الأمر كله كان غائب عن بالهم لكن كان حاضر في بالهم الورع. هذه نموذج مشوه، نموذج مشوه أكيد تعرض لتربية خاطئة حتى وصل لهذا الأمر، إنه هو يتدين تدينا عاليا لكنه يستهين بحرمات الله الكبرى ولا يعطيها أي اعتبار، ولا ما بيناقش نفسه إني أنا بعمل صح ولا خطأ قاعد في هذه التصرفات. هذا السبب، هذه النفسية الخاطئة المشوهة نتجت من تربية خاطئة أحبتي، نتجت من تربية خاطئة أوصلت إلى هذه الدرجة أن يتورع في الخفيفات ويتساهل في ماذا؟ في المحرمات الكبريات. لذلك ينبغي أن نحتاط قضية مخاطبة الناس بالورع، هذا يكون مرحلة متأخرة وليس مرحلة متقدمة. قديش معي الشيخ؟ 6 دقائق معي، ممتاز. معي خلينا أكون من 6 دقائق الشيخ، لا فيش سؤال. أيوة السؤال الثالث أهم، لذلك الشيخ بديس أقول له كمان شوي. الآن أحبتي في بعض طرق الحديث وردت زيادة، الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا السؤال الأخير أختم إن شاء الله. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، جاء في بعض طرق الحديث فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، هذا تكمن الحديث. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. إيش معنى هذه الزيادة؟ فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. حتى أختصر عليكم 6 دقائق هذه لابد أستعجل بها، هذه الزيادة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بها لا يجوز للمسلم أن يقبل قول أي قائل في دين الله سبحانه وتعالى. يعني لا يجوز لك أيها العامي إذا شخص أعطاك معلومة في الدين أو شخص أفتاك في مسألة أن تقبل قوله حتى يكون عندك شيء من التفحص. إيش هذا الشيء من التفحص؟ أولا أحبتي الفتوى الصادقة، الفتوى الصادقة لها نور ينبعث منها يستقر في القلب فتشعر معها بالارتياح وطمأنينة القلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصدق طمأنينة. إيش يعني الصدق طمأنينة؟ أي الفتوى الصادقة، الكلام الصحيح المنهجي تجد له نورا في القلب وانشراحا وطمأنينة. وأما الكذب في الفتوى، الكذب بمفهومه العام، الكذب المتعمد أو الكذب الخاطئ، تشعر أو تشعر أن هناك ظلمة له في قلبك، وتشعر أن هذه الفتوى التي خرجت من فلان أو فلان غير مقنعة أو لا تدل على تصور الحقيقي لهذه المسائل، فتجد فيها شيء من الظلمة والريبة في قلبك. لذلك قال فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تأخذوا قول أي أحد في هذا الدين، بل عليكم أن تتحروا القول الصادق الذي ينبعث النور منه وتطمئن إليه النفس، فهذا الذي يؤخذ. وأما القول الكاذب سواء كان كذب متعمد أو غير متعمد الذي لا تشعر أن هناك نورا ينبعث منه، بل إذا استقر في قلبك وجدت الريبة والشك، هذا لا يجوز لك أن تأخذ به. وهذه قضية أحبتي ترى عظيمة جدا ومنهجية، أن كثير من الناس يظن أنه بمجرد أن يذهب إلى شيخ في جامع أو يلقى شيخ في طريق أو يذهب إلى دكتور جامعي ويسأل عن مسألة من مسائل الشريعة والشيخ يفتيله بالإباحة، إنه هيك خلص بريئت ذمة أمام الله. وكما يقول يعني دائما في الخليج كانوا يقولون نجعل بينك وبين النار وقاية، يعني حط شيخ بينك وبين النار، حط شيخ بينك وبين النار. خلص أنا سألت شيخ وقال لي بالإباحة، أنا ما ليش علاقة، الشيخ بدبر حاله مع ربنا سبحانه وتعالى. لا، الدين ما بقول هيك، هذا فهم مغلوط للدين أيها العامي. الدين لا يقول لك اسأل أي رجل تلقاه في الشارع أو في المسجد أو في الجامعة وأعطاك فتوى بالإباحة تأخذ هذه الفتوى وخلص الحمد لله أنا أفتان الشيخ الفلاني ومعناتها هو يسأل أمام الله وأنا طلعت منها. هذا فهم مغلوط أحبتي للشريعة. العلماء ذكروا أن العامي ينبغي عليه أن يتقصى العالم الذي يسأله. يعني لا يجوز لك تذهب لمسجد وتسأل سيدنا الشيخ والله أنت مربي لحية تعال أسألك عن قضية، لا مش بهذه القضية، مش بهذه الصورة الموضوع. يجب عليك أن تفتش عن العالم الرباني الصادق وتنظر في سيرته وأحواله وتنظر في سمته وآدابه، تنظر في فهمه في كلامه وتفتش. يعني الموضوع محتاج منك لجهد أيها العامي. ترى حبيت إيش بحزن الإنسان؟ بحزن الإنسان إنه لو الواحد فينا بده يتزوج امرأة ممكن يقعد سنة ويفتش ويذهب يدخل 100 بيت حتى يجد الأوصاف التي يريدها، صح؟ وإذا بدك تشتري سيارة تذهب على السوق المفتوح 5 أشهر 6 أشهر وانت بتقلب وبتشتش والأنواع وكذا وبتسأل أهل الخبرة، عندك اهتمام في مثل هذه المسائل. لكن لما يأتي إلى مسألة دينية شرعية يستفتي فيها، يأخذ أي واحد في الطريق في الشارع ربي لحي بقول له تعالى يا شيخ بدي استفتيه. انظر الاستهتار في أمور الدين والانكباب على الدنيا، يعني في أمور الدنيا حريص أخونا على التفتيش، ما عنده مشكلة لو تعب، لكن في أمور الآخرة ما عنده اهتمام، يأخذها من أي شخص. وإيش سبب الفتن في واقعنا المعاصر؟ إلا أن هناك من يتصدر وهو ليس أهلا للتصدر، والعوام ينكبون عليه من دون أن يفتشوا في حاله وينظروا في أموره، هل هذا الرجل فعلا من أهل العلم؟ هل تضلع من علوم الشريعة؟ هل تربى على أيدي الراسخين؟ هل عنده فعلا فقه وآثار وتورع؟ ينظرون في حاله في تنسكه. هكذا تختار العالم. إذن قضية اختيار العالم أيها العامي ليست قضية هوائية، يجب أنت أمام الله مسؤول أن تتحرى عن العالم الرباني، مسؤول. وإذا فتش ذهبت وسألت أي شيخ وأفتاك بالإباحة أو كذا بأي رأي، أنت آثم عند الله سبحانه، لا تظن أنك خرجت من عقاب الله. لماذا يا شيخ أنا آثم؟ ما هو الأفتاني، لأنه أنت تساهلت ابتداء في اختياره، أنت تساهلت ابتداء في اختياره، كما أنه أنت حضرتك حريص على أمور الدنيا تفتش عنها قبل ما تقتنيها، كذلك الفتية أمرها أعظم، عليك أن تفتش عن أهلها قبل أن تأخذها من الأفواه، أليس كذلك؟ ثم إذا فتشت عن عالم، يعني ترى الموضوع أحبتي مش سهل، والعوام اليوم يظنون القضية لعب. إذا فتشت عن عالم رباني ووجدت أن رجل متضلع بالآثار والمقاصد وسألت عن المسألة، لما سألت عن هذه المسألة أنت نفسك في داخلك شعرت أنه هذا الشيخ صح رجل عالم فاضل، لكن شعرت أنه في هذه المسألة هو غير ضابطها، أو مش متصور المسألة كما هي. ممكن يعني بعض الشيوخ جزاه الله خير عنده فهم، عنده عقل، عنده آثار، عنده تطلع، لكن بعض المسائل المعاصرة المستجدة مش متصورها على واقعها، لأنه لم يتعمق بها، لم يقتلها بحثا. فأيها العام إذا سألت شيخ عن مسألة حتى لو كان الشيخ جزاه الله خير من الأفاضل، لكن أن أنت شعرت في قلبك إنه هذا الشيخ ترى مش متصور المسألة كما هي، أنا بسأله وهو بجاوب جهة ثانية، فإياك أن تظن أنه إذا أجابك إجابة لم تدخل إلى قلبك وشعرت أن هذا الشيء غير ضابط لها، إياك أن تظن أنها ستنجيك أمام الله. إذا شعرت في قلبك وغلب على ظنك أن الشيخ غير فاهم لصورة المسألة حتى لو كان عالما ربانيا، عليك أن تبحث عن الشيخ الذي أتقن هذه المسألة وقتلها بحثا وتسأله. باختصار حبة الموضوع ليس خبط عشواء، ليست عبارة عن أنا والله أشوف أي واحد وأسأله إيش ما حكالي أنطلق في هذه الحياة. كما أنك حريص على دنياك، يجب أن يكون حرصك على آخرتك أعظم وأعظم. يجب أن تتنبه، يجب أن تتنبه أن الفتية أمرها عظيم، وأنك كما أن الشيخ العالم مسؤول أمام الله، أنت أيها العامي مسؤول أمام الله عن اختيار هذا الشيخ الذي يستحق أن تتوجه إليه. لذلك أحبتي لا يغركم الآن بتصدروا على الإذاعات بالتلفزيونات و أكثرهم ليس أهلا للفتية. القضية مش فلان يصدر الإعلام لك معنات الشيخ فلان هاي بيطلع على التلفزيون الشيخ مش هذا الضابط أنه بيطلع على التلفزيون ولا على الإذاعة ولا لا، الضابط هو علمه، وعليك أن تفتش عن علمه. تذهب تقرأ سيرته، نعم الشيخ كيف أفتش؟ اقرأ سيرته، اسأل الناس هذا الرجل أين تعلم، على من تعلم من أهل العلم، انظر في كلامه، انظر في سمته، إذا الرجل عفوا ممن يلعب بدين الله ومعروف أنه يلبي بفتواه الجماهير جزاه الله خير، ومعروف أنه هذا الرجل ممن يتساهل ولا يضبط المسائل، ومعروف بتلاعبه، لا يحق لك أن تسأله حتى لو تصدر على الإذاعات وعلى التلفاز. فهذه قضية إذن أنبه عليها، إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، عليك أن تأخذ القول الصادق، القول الصادق له نور ينبعث منه يستقر في القلب فيطمئن له القلب، والقول الكاذب ينبعث منه الظلام لا يستقر في القلب ويشعر الإنسان معه بالريب والشك فلا يقبله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون وفقنا في شرع هذه الأحاديث وإيصال شيء من معانيها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.